من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى، يبصر سبحانه وتعالى النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمع سبحانه وتعالى أنين المرضى وهم يرفعون أنينهم إلى من له الشكوى، ويسمع سبحانه وتعالى أصوات المظلومين وهم يئنون من ضربات الظالمين في السجون والزنازين. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يؤخر الظالم ليوم لا ريب فيه، يوم يقف الظالم متجردا من كل قواه التي خولها الله له في هذه الدنيا، يوم يقف الظالم متجردا من كل قواه التي خوله الله في هذه الدنيا امتحانا واختبارا، وينتظر حكم الواحد الديان حيث لا معقب لحكمه، وهو الحاكم سبحانه وتعالى الذي لا راد لقضائه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بين الحق للبشرية جمعاء، فما توفاه الله عز وجل حتى أقام به الملة العوجاء، وفتح به قلوبا غلفا وعيونا عميا وآذانا صماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، لازلنا مع الوقفات التي سرنا عليها جمعا على ضوء سورة قاف، وهذه وقفة أخرى من الوقفات مع هذه السورة التي تزلزل القلوب وتهز الكيان، ولا سيما كيان الظالمين وقلوب الغافلين. إنها وقفة مع قول الله جل وجلاله فيما ورد فيها بعد أن أبان الحق سبحانه وتعالى الآيات التي بثها في كونه، قال معقبا على ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب: رفع السماء بغير عمد وزينها بالنجوم للناظرين، بسط الأرض ومهدها وجعلها معاشا لساكنيها. بث الله عز وجل في هذا الكون من كل آية حتى أقام الحجة على جميع العباد، فيا ويل من يمر على هذه الآيات ولا يستبصر بها، يا ويل من يمر بهذه الآيات ولا يستبصر بها، ولا تكون له تبصرة وذكرى، ولا يكون من العباد الأوابين ومن العباد المنيبين إلى الله عز وجل. إن العبد عندما يخرج من بيته في كل يوم ينظر إلى السماء ويتأمل في صنع خالقها ورافعها وممسكها، وينظر إلى الأرض ويتأمل في صنع باسطها وممهدها، فيعلم أن للكون ربا وخالقا وسيدا ومبدعا، ويعلم أن لهذا الكون موجدا هو الذي أوجده، تتجلى فيه أسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى، تتجلى فيه صفاته سبحانه وتعالى، يتجلى فيه اسمه الرحمن الرحيم، ويتجلى فيه اسمه المهيمن، ويتجلى فيه اسمه البديع، ويتجلى فيه اسمه الحكيم، ويتجلى فيه اسمه الحسيب، اسمه الرقيب، اسمه الخالق البارئ المصور. كل أسماء الله الحسنى تتجلى في قول الله سبحانه وتعالى، يتجلى بكل صفاته وبكل أسمائه، ولكن لا يبصر هذه الأسماء وآثارها، ولا يبصر هذه الصفات وآثارها إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الذي ضرب بين قلبه وبين آيات الله بحجاب، فكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إن أولئك الذين يزعمون أنهم يتقدمون في البحث العلمي أشواطا، أولئك الغربيين الذين يزعمون أنهم يتقدمون في البحث العلمي أشواطا، ويزعمون أنهم وصلوا إلى قمة البحث العلمي، إنهم في حقيقة الأمر لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون، وهم عن رب الكون غافلون، وهم عن الخالق غافلون، وهم عن المصور غافلون، كما قال رب العالمين: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وماذا ينفعهم ظاهر الحياة الدنيا إذا كانوا عن الآخرة غافلين، وإذا كانوا عن الخالق غافلين، وإذا كانوا عن الملك غافلين. ولذلك فهم تضيق بهم الدنيا بما رحبت، وتراهم في نهاية الأمر منهم من ينتحر، ومنهم من يسخط عن كل حياته وعن كل بحثه، ويسخط عن كل منجزاته، ويقول: ما أنا في هذه الدنيا إلا ضائع. وحقيقة إنه لضائع، لأن الله أقام علاقة وثيقة وصلة وشيجة بين الكون وبين الإنسان، فأنت أيها الإنسان بينك وبين الكون صلة، بينك وبين الكون علاقة وشيجة ورباط وثيق، فالكون يسبح لله، وأنت خلقت لتسبح لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأنت خلقت لتسبح بحمده، وعندما تسبح بحمد غيره يكون بينك وبين هذا الكون قطيعة، فالكون سائر إلى الله يعبده ويسبحه ويسجد له، كما قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ألم تر أيها الإنسان إلى الكون كله وهو يسبح لربه، أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الذين عرفوا الحقيقة، وكثير حق عليه العذاب. وهذا الذي حق عليه العذاب هل له من قيمة؟ لا والله لا قيمة له. ومن يهين الله فما له من مكرم. ومن العجب أن يهين الله أقواما ويرفعهم من يسمون بالمسلمين، من العجب أن يهين الله أقواما في الغرب لا قيمة لهم عند الله، فهم أحقر عند الله من الخنافس، أحقر عند الله من الحشرة التي تعيش في العذرة، ونحن نرفعهم، نحن المسلمين نرفعهم ونكتب لهم بالألقاب الضخمة ونجلهم الله أذلهم ونعزهم الله أذلهم فوا عجبا ومن يهين الله فما له من مكرم. إذا كان الله أهان أولئك الأقوام فمن يكرمهم؟ لا أحد. وحتى لو أكرمهم هذا البشر فما قيمة إكرامه لهم؟ شنو هي قيمة البشر؟ لو أهانك رب السماء والأرض وعظمك البشر فما قيمة تعظيم البشر مع إهانة الله لك؟ إن الله قد أهان أمريكا، إن الله قد أهان أولئك الذين يحاربون الله ورسوله، أهانهم الله عز وجل، فكيف يكرمهم من يعرف الله؟ عندما تعرف الله الذي خلق السماء ورفعها بلا عمد، الذي خلق الأرض وبسطها ومهدها وأجرى البحار ورفع الجبال وزين السماء بالنجوم، إذا عرفت الله الذي فعل هذا فكيف تكرم من أهانه الله؟ ولذلك كان هذا الكون، كان هذا الكون ميدانا يبحث فيه كل غافل حتى يعرف الله، كان هذا الكون مبثوثا بآيات الله حتى يسير فيه الناظرون والباحثون فيعرفون من خلال آيات الله في كونه، يعرفون الله الذي يستحق العبادة ويستحق الركوع والسجود والخضوع والذل، ويستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، فهو أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمده الحامدون وعبده العابدون وذكره الذاكرون وشكره الشاكرون ولا جاء إليه اللاجئون ورفع إليه المظلومون دعواتهم بالليل والظالمون نيام. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذا الكون كله إنما خلق ليكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهل كنا عبيدا منيبين بالله؟ فهل نحن عبيدون منيبون بالله؟ فإن نحن أبصرنا آيات الله في كونه وتذكرنا بها خالق الكون وانبعثت خشية الله في قلوبنا فنحن عبيدون منيبون حقا. وإن لم نستفد من الكون هذه التبصرة وهذه التذكرة فنحن عاقون لربنا، عاقون. هناك من العبيد من عقوا الله الذي خلقهم، وهناك من العبيد من بروا الله الذي خلقهم. فإذا أصبحوا قالوا أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا أصبحوا قالوا اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أصبحوا قالوا أصبحنا وأمسينا بربنا، وكذلك إذا لهجوا بذكر مولاهم سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم العبيد المنيبون، هؤلاء هم المستفيدون من صنع الله، من خلق الله، من كون الله. جعلوا كون الله كتابا مفتوحا مقروءا يقرؤونه بالليل والنهار وفي الصبح والمساء وفي السفر والحضر، فكان بينهم وبين كون الله صداقة ومحبة، إنها صداقة العبودية لله. فالسماء عابدة لربها والأرض عابدة لربها والبحار عابدة لربها بأمواجها، وأنت أيها العبد عبد وعابد لربك، فكن عبدا لربك كما ترى الكون كله عبدا لربه وخالقه، واسجد لله كما ترى الكون كله يسجد لله، ولا تكن ممن أهانه الله فإن الله إذا أهان عبدا لم يستطيع أحد من العباد أن يكرمه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أبصر آياته في كونه، وممن أبصر آثار أسمائه في سمائه وأرضه، فسجد لله كما سجد الكون، وسبح لله كما سبح الكون، وركع لله كما ركع الكون، وعبد الله كما عبده الكون. نسأل الله ذلك، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وبيده القدر كلها، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن الذي عاش فوق هذه الأرض وفي وسط هذا الكون يعبد الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا المؤمن الذي عاش بهذه الوضعية وبهذه الصورة وبهذا الفعل الجميل، إنه منسجم مع كون الله عز وجل وصديق حميم للكون كله. ولذلك عندما تنتهي حياته من هذه الدنيا ويرحل من هذه الدنيا، حيث أن كل من على وجه الأرض لا بد أن يرحل مهما طال أجله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عندما يرحل المؤمن، أتدرون ماذا يحدث في هذا الكون؟ لا تظنوا أيها الإخوة أن الكون أصم أعمى، لا، لا تظن أن الكون أصم أعمى أبكم، لا، إنما الأصم والأبكم والأعمى هو ذلك الكافر الغافل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. لا، أتدرون ماذا يحدث في كون الله عندما يستعد المؤمن للرحيل من هذه الدنيا إلى دار الخلود؟ إن الأرض لتهتز من حوله، ولتبكي بكاء بدموعها الغزيرة التي لا يعلمها إلا الله، وإن السماء من فوقه. عندما يبدأ المؤمن في الرحيل إلى الله، إنها لتهتز وتقشعر، وإنها لتبكي بكاء شديدا لفراق مؤمن استأنس بها مدة من الزمن، وهو صديقها وحبيبها، وهو يعبد الله فوق أرضه وتحت سمائه، يبكي مكانه من الأرض، ويبكي موضعه الذي يرفع عمله منه إلى الله من السماء. تبكي هذه البقعة التي ملأها بالخير، تبكي عليه داره التي عبد الله سبحانه وتعالى فوقها، يبكي عليه مكانه من بيت الله الذي كان يغشاه في كل يوم 5 مرات يركع ويسجد فيه إلى الله رب العالمين، يبكي عليه مكانه الذي كان يقيم فيه ليحقق العدل بين الناس إن كان حاكما، ومكانه الذي كان يبث فيه العلم النافع إلى الناس إن كان عالما، وتبكي عليه بقعته التي كان يزرعها ويحييها حيث كان يزرعها بالحلال ويحرثها بالحلال. إذا الكون كله يبكي على رحيل المؤمن، يبكي على رحيل المؤمن. انظروا إلى القيمة العظيمة التي بوأ الله عز وجل المؤمن إياها، كون كله. وقد يكون هذا المؤمن غريبا، قد يموت بثلاث من الأرض لا يعلم عن موته، لا يعلم عن موته أحد شيئا، لكن يعلمه الله. أبو ذر الغفاري الذي قال فيه الحبيب المصطفى الأمين: ما أقلت الغضراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري عندما حضرت وفاته، مات وحيدا، مصداقا لقول الحبيب المصطفى الأمين: يا أبا ذر إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وهل مات وحده؟ لقد كان الكون كله معه، إن لم يحضره البشر، والبشر منه الطائع والعاصي، فقد شهد جنازته الكون كله بسمائه وأرضه. ماذا فعل أولئك الذين تحضر جنائزهم الآلاف المؤلفة من الناس إن لم يكونوا عند الله عز وجل من المكرمين؟ ما قيمتهم؟ ما قيمتهم؟ إن القيمة الحقيقية هي ما عند الله. إذن عندما يرحل المؤمن الكون كله يبكي عليه، وكيف لا يبكي عليه وقد كان رحمة على هذه الدنيا، كان رحمة، رحمة بلسانه الرطب بذكر الله وبالكلمات الطيبة، كان رحمة بيده الممدودة إلى الفقراء والمساكين بالسخاء والكرم والجود، كان رحمة برجليه اللتين كان يتحرك بهما إلى الخير، كان كله رحمة. فحزن لموته الأرض والسماء والجبال والبر والبحر، بل حزن لموته حتى الحشرات التي كان يرحمها. هذا هو العبد المنيب الذي كان الكون تبصرة له وذكرى، هذا هو العبد المنيب، هذا هو العبد الرجاع إلى الله، هذا هو العبد التائب إلى الله، هذا هو العبد الذي عرف الله فعاش هذه المدة القصيرة يعبد الله، عاش هذه المدة القليلة من عمره عبدا لله، ما استعبدته شهوة ولا لذة ولا نفس، كان متحررا من كل القيود البشرية، وكان عبدا لربه الواحد الديان سبحانه لا إله إلا هو. هذا شأن المؤمن الذي عاش مع الكون صديقا حميما يعبد الله كما يعبد الكون الله. فرح اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، واجعلنا ممن اعتبروا بآياتك في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين المرابطين في سبيلك على جميع الجبهات الإسلامية والثغور الإسلامية. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم يا ربنا في جميع البقاع. اللهم انزل عليهم نصرك الذي وعدتهم، اللهم انزل عليهم نصرك الذي وعدتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم اجمع كلمتهم واجعل جهادهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم عليك باليهود الطواغيت الذين طغوا في الارض فاكثروا فيها الفساد. اللهم إنا نسألك يا ربنا بعزك الذي لا يرام، ملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تنزل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا، ودمر كل من يعينهم ويساعدهم ويعمل على تنفيذ مخططاتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون قدرتك. يا منتقم يا جبار، ليس للمستضعفين إلا أنت، لا ملجأ لهم ولا منجأ منهم منك إلا إليك. أنت يا ربنا القوي الأمين، وأنت يا ربنا ناصر المستضعفين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم. يا منتقم يا جبار، اللهم إنا نسألك أن تصلح ذريتنا، اللهم أصلح ذريتنا وذرية المسلمين أجمعين. اللهم أنبتها نباتا حسنا، اللهم علم أبناءنا العلم النافع، وارزقهم العمل الصالح، واحفظهم يا ربنا من مكر الماكرين ومن مخططات المجرمين. اللهم احفظ علينا عقائدهم وديانتهم وأخلاقهم وأعراضهم يا حفيظ يا عليم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجمع كلمة المسلمين، وتؤلف على الخير قلوبهم، وتصلح ذات بينهم، وتردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم قيض لهذه الأمة رجالا صالحين ودعاة مخلصين يحكمون فيها شريعتك ويقودونها إليك قيادة ربانية، حتى يعود إليها عزها، وحتى يعود إليها نصرها، وحتى يعود إليها مجدها. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتغفر ذنوب والدينا وآبائنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار النعيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك وعلى السعي في رضاك. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة الإيمان، وتجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك وأنت عنا راض في عرفات الجنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.